رجالك بسمع يجاون سهل النجم الوارد الطوام ليختم زلوضو يا بو المر سرزيمو ليا عايو جينو وعدي تبغي اصبغ لينو يا بلاد فلو خانا ليا واصبغينو سرزيمو ليا عايو جينو ترغيلو بسمع تجاو سان نيدا وارختو ليختم زلوضو يا بو المر سرزيمو ليا عايو جينو وعدي تبغي اصبغ لينو يا بلاد فلو خانا ليا واصبغ لينو سرزيمو ليا عايو جينو ترغيلو بسمع يجاو سان نيدا وارك طوب Yeah. أغلي ترابو والبالي أخرج سر زيمو ليلة يورينو أدي تبغي أزمغلينو أبابالا تفلو خانات يلوات مزينو سر زيمو ليلة يورينو ترقي لبسنا كجاو سنة نايدة ورخطوب